pull the plug on the CD. الرابع هو يعتبر من التطبيقات المهمة تكثر الدوران في الروايات وفي المباحث الفقهية فيما لو تعارض دليلان أحدهما يدل على الاستيعاب الشمولي والآخر يدل على الاستيعاب البدني، وكانت النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، فأيهما يقدم؟ علما أنه في باب التعارض إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فحينئذ يكون من التعارض المستقر. لأجل ذلك قد نتفاجأ أن نرى هذا التطبيق قد ذكر من ضمن ماذا؟ التعارض غير المستقر. فسوف نعرف بعد قليل الوجه في ذلك. هذا البحث لم يعقد له علماء الأصول عنوانا مستقلا في كتب الأصول، وإنما أشار إليه في جملة من المباحث، منها في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك من الموارد. كيف كان هذا التطبيق له صور ثلاث؟ الصورة الأولى أن يكون أحد الدليلين يدل على الشمول وضعا والآخر بمقدمات الحكم. الصورة الثانية أن يكون كلا الدليلين يدلان على الشمول بالواضح. الصورة الثالثة كلا الدليلين يدلان على الشمول بالإطلاق ومقدمات الحكم. فإذا هذه صور ثلاث لتعارض الدليلين الدالين على الشمول على الاستيعاب على نحو البدلية والشمولية. فإن كان من قبيل الصورة الأولى، أولا ما هو مثال؟ مثل على ذلك بمثال. لو قال أكرم كل فقير وقال لا تكرم فاسقا، أكرم كل فقيرا يدل على الاستيعاب بماذا؟ بواسطة الأداة. لا تكرم فاسقا يدل على الاستيعاب بماذا؟ بالإطلاق ومقدمات. والنسبة بين الفقير وبين الفاسق هي العموم والخصوص من وجه، يلتقيان في الفقير الفاسق ويختلف الفقير في الفقير العادل ويختلف الفاسق في الفاسق الغني. النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه. لكن كان أحد الدليلين يدل على الشمول وضعا والآخر يدل على الشمول إطلاقا، هذا أو هذه الصورة، يعني ما دل على الشمول بالوضع وعلى ما دل على الاستيعاب بالوضع والإطلاق، هذه الصورة يمكن أن تصور على نحوين: إما أن يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة القرينة المتصلة إلى بها، وإما أن يكون نسبة القرينة منفصلة. واضح هذا الكلام؟ يعني إن كان أحد الدليلين الدالين على الشمول متصلا بالدليل الآخر فهو بمثابة القرينة متصلة، وإلا فبمثابة القرينة يرحم. أما النحو الأول يعني أن يكون بمثابة القرينة متصلة، أما النحو الأول فلا ينعقد للمطلق الوجود. لماذا؟ لأن من جملة مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة ما هي؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن لا ينصب قرين على القيد على التقييد. فالعام يصلح قرين على التقييد، بينما المطلق لا يصلح قرين للعام، لأن ظهور العام بحسب الفرض بالواقع ولا يتوقف على عدم ذكر القيد. الظهور الوضعي لا يتوقف على عدم ذكر القيد. فلأجل ذلك لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق لمورد العام، لأنه هو التعارض بينهما ليس على نحو الكلية، التعارض بينهما بين العموم والخصوص من وجه أين يكون؟ في مورد الاشتراك في المجمع. فالمطلق له إطلاق يشمل المجمع وهو الفقير الفاسق، أليس كذلك؟ لكن حتى يكون له إطلاق يشمل هذا الفرد لابد أن لا ننصب قرينة، هي المقدمة الثانية عدم ذكر القيد. والعام لأنه يشمل الفقير الفاسق فحينئذ يصلح قرينة، فلا تتم مقدمات الحكم، لأن من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينية، والعام يصلح للقرينية. واضح هذا الكلام؟ فلا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق. هذا إذا كان على نحو ماذا؟ إذا كان على نحو القرينة المنفصلة، عفوا، على نحو القرينة المنفصلة. أما إذا كان على نحو القرينة المنفصلة فواضح أنه ينعقد له ظهور، بما تقدم في بحث الإطلاق أن المقصود من عدم ذكر القرينة يعني عدم القرينة المنفصلة. أما مع ذكر القرينة المنفصلة ينعقد له ظهور في الإطلاق، غاية الأمر هذا الظهور لا يكون حجة. ليه؟ لأن ظهور العام أقوى من ظهور المطلق، لأن ظهوره وضعي وذاك ظهوره حكمي، والظهور الوضعي أقوى، فلذا يقدم عليه تحكيما للأظهر على الباطن. واضح هذا الكلام؟ فإذا على كلا الحالتين بلحاظ المجمع نأخذ بماذا؟ بلحاظ المجمع نأخذ بالعام. ففي المثال الذي ذكرنا الفقير الفاسق نكرمه أو لا نكرمه؟ نكرمه، نأخذ بالعام، أكرم كل فقير، سواء كانت القرينة متصلة أم كانت القرينة منفصلة. غاية الأمر يفترقان علميا ونظريا، أنه في القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور في الإطلاق، وفي القرينة المنفصلة ينعقد لكن يقدم ظهور العام. هذا كله في الصورة الأولى بكلا نحوين. الصورة الثانية أن يكون كل واحد من دليلين يدل على الاستيعاب بالواضح، والصورة الثالثة أن يكون كل واحد منهما يدل على الاستيعاب بالإطلاق. في هاتين الصورتين وقع نزاع في أيهما يقدم. جماعة قالوا بالتكافؤ والتساقط بناء على هذا القول، هذا التطبيق يخرج عن كونه تطبيقا للجمع العرفي، بل هذا يكون من باب التعارض المستقر. هذا قول. قول آخر يقول لا، نقدم ما كان الاستيعاب فيه شموليا على ما كان الاستيعاب فيه بدلا. يعني الاستيعاب الشمولي، عليكم السلام، الاستيعاب الشمولي مقدم على الاستيعاب. مثال، تعالوا نمثل بمثال، مثال واحد يكفي. لو فرضنا هكذا، قلنا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، الاستيعاب في أكرم كل عالم ماذا؟ شمولي، يعني أكرم كل فرد فرد من أفراد الاستيعاب الشمولي ينحل إلى وجوبات متعددة للإكرام بحسب تعدد العلماء. هذا أكرم كل عالم. في مقابله الدليل الآخر المعارض، الدليل الآخر المعارض، لا تكرم، لا تكرم عالما، لكن بناء، حتى يصح هذا المثال، بناء على أن النكرة الواقعة في سياق النفي من أدوات العموم، وإلا إذا قلنا ليست من أدوات العموم إنما تدل بالإطلاق، وين يدخل هذا؟ في الصورة الأولى وتحدثنا عنه. فبناء على أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم وضعا، فحينئذ التعارض هنا بين ما يدلان على الاستيعاب بالوضع، كلاهما يدلان على الاستيعاب ماذا؟ بالوضع. أكرم عالما، أكرم كل عالم، ولا تكرم فاسقا. بين العالم والفاسق ما هي النسبة الموجودة؟ عموم، عموم وخصوص ماذا؟ من واجب، وإلا يخرج عن بحثنا، كلامنا في التعارض على نحو العموم والخصوص من واجب. أكرم كل عالم ولا تكرم فاسقا، يلتقيان في العالم الفاسق ويفترق في العالم العادل وفي الفاسق الجاهل، واضح؟ فالنسبة بينهما عموم وخصوص. يوجد قولان إذا، قول يقول بالتكافؤ والتساقط، فبناء على هذا القول يكون هذا المثال من موارد التعارض المستقل، يخرج عنه. القول الثاني أنه لا، نقدم ما دل على الاستيعاب شمولا على ما دل على الاستيعاب بدل. يعني ماذا نقدم؟ أكرم كل عالم. نقدم أكرم كل عالم، لكن أصحاب هذا الرأي، الرأي بتقديم الاستيعاب الشمولي على البدلي، اختلفوا في توجيه ذلك. ما هو الوجه في تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي؟ ذكر المصنف رحمة الله عليه وجوها ثلاثة لتقريب وجه التقديم. الوجه الأول أن وجه التقديم هو الأقوالية، عندنا كبرى مفادها أن الدليل الأقوى يقدم على الدليل القوي، ليس كذلك؟ دليل الأقوى يقدم على الدليل القوي. ما نحن فيه من مصاريق الدليل الأقوى والدليل القوي؟ الدليل الأقوى استيعاب الشمولي والدليل القوي عن استيعابه بدأ فيقدم عليه. أما ما هو الوجه في ذلك؟ وجه في ذلك يكمن في هذه الناحية، أنه في الإطلاق الشمولي، يعني في الإطلاق مقصود من الإطلاق الأعم من المعنى، أعم من الإطلاق الاصطلاحي والعموم، يعني بالمعنى اللغوي الاستيعاب، الاستيعاب الشمولي يرجع إلى انحلال الحكم بعدد ما لموضوعه من أفراد. أكرم كل عالم، يعني أكرم زيدا، أكرم بكرا، أكرم عمرا، أكرم خالدا، إلى فإذا الاستيعاب الشمولي بما أنه ينحل ففيه دلالة على أي شيء؟ على أصل ثبوت الحكم. إذا انحل إلى أكرم زيدا، أكرم زيدا على ماذا يدل؟ على وجوب الإكرام. بينما في العام البدل لا تكرم فاسقا، يدل على الحكم زائد السعة في التطبيق، زائد السعة في التطبيق. لا تكرم فاسقا لا ينحل إلى لا تكرم زيدا ولا تكرم بكرا ولا تكرم عمرا. العموم البدني ليس له انحلال. ماذا إذا هو حكم واحد؟ لكن ماذا؟ أنت مخير في تطبيقه، مخير في تطبيقه على زيدا أو على بكر أو على عمرو. لا أن لا تكرم فاسقا ينحل إلى لا تكرم زيدا ولا تكرم عمرا ولا تكرم بكرا، بل ليس إلا هناك حكم واحد، لكن هناك توسعة في تطبيقه على أي فرد من هذه الأفراد يمكن أن تطبقه. بينما في العام الشمولي يوجد، لا يوجد فيه هذه التوسعة، بل يوجد فيه دلالة على أصل الحكم بالنسبة للفرد. أكرم كل عالم، يعني أكرم زيدا، أكرم بكرا. واضح هذا الكلام؟ حينئذ يوجد عندنا دليل له اهتمام في أصل الحكم، وعندنا دليل آخر له اهتمام بتوسعة الحكم. أي الدليل الذي له اهتمام بأصل الحكم؟ العام الشمول. أي دليل له اهتمام بتوسعة الحكم؟ العام البدل. فأصحاب هذا الوجه يقولون الاهتمام بأصل الحكم أقوى من الاهتمام بتوسعة الحكم، والوجه في ذلك واضح. لماذا؟ لأن العرف يفهم أن إثبات أصل الشيء أقوى من إثبات شيء زائد على الشيء، فلأجل هذه الأقوائية نقدم العام الشمولي على العام ماذا؟ البدلي. فبعبارة أخرى، بعبارة أخرى نطرح هذا البحث بعبارة الظهور العرفي شيء تعهد به العرف، ففي العام الشمولي العرف تعهد ببيان أصل الحكم. في العام البدلي العرف تعهد ببيان سعة الحكم. التعهد ببيان أصل الحكم أولى من التعهد ببيان سعة الحكم، لأن التعهد الثاني فيه شيء زائد بخلاف التعهد الأول. لو لم يثبت أصل الحكم لا تصل النوبة إلى بيان زائد على أصل الحكم. فبناء على ذلك يكون الظهور العام في الشمولية أقوى من ظهور العام في العام. هذا هو الوجه الأول في التقديم. طبعا المصنف هنا في هذا الكتاب لم يعلق على هذا الوجه. الوجه الثاني أسهل من الوجه السابق، ولكنه يبتني على مقدمتين ينبغي أن نلتفت إليه. المقدمة الأولى أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، يعني اتفق، لو قلت لك أكرم العلماء أو أكرم العالم، العالم جامع بين مصادر، في علماء موجودون على الأرض وعلماء موجودون في المريخ، فأنت غير قادر للذهاب إلى المريخ، فهناك مبنى يقول بأن التكليف في الجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، وهو مبنى المحقق الكرم كما تقدم في بحث الدليل العقل. وهناك مبنى آخر يقول غير ممكن، الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، وهو مبنى نيرزن. نعم، الاستدلال فيما نحن فيه يبتني على هذا المبنى الثاني، مبنى الميرزن. نعم، إذا نحن نقول بماذا؟ أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. متفق؟ هذه مقدمة نور. بعد قليل نعرف ما ربطها بما نحن فيه. المقدمة الثانية أيضا تقدمت في بحث الدليل العقلي، أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. بناء على هذا لو قلنا أكرم كل عالم، وقلنا لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسق، أو حتى نمثل بمثال آخر ينطبق عليه ما ذكره المصنف رحمة الله عليه، لو قلنا لا تكرم الفاسق، وأكرم أي عالم، عكسنا، أكرم أي عالم، ماذا يصبح؟ شمولي أو بدلي؟ بدلي، أكرم أي عالم، أنت تكفيك أن تكرم واحد على نحو البدلي، ولا تكرم الفاسق شمولي، لما ذكرناه سابقا من أن النهي يحمل على الشمولية. ليه؟ لأن المطلوب إعدام طبيعة الفاسق، وإعدام طبيعة الفاسق لا تتحقق إلا بترك كل فرد فرد من أفراد الفاسق. فهنا الشمول ماذا؟ الشمول ماذا؟ بال بعفو الاستيعاب بالشمول على نحو الشمول. إذا قلنا لا تكرم الفاسق، العالم الفاسق منهي عنه أو غير منهي عنه؟ بمقتضى لا تكرم الفاسق منهي عنه، فإذا هو إذا منهي عنه يعني غير مقدور شرع، صحيح؟ وغير المقدور شرعا قلنا ماذا في المقدمة الثانية؟ كالممتنع عقل. فإذا أنت عقلا لا تقدر على إكرام من؟ العالم الفاسق. تعال إلى أكرم أي عالم، أكرم أي عالم، هل يشمل العالم الفاسق؟ إذا كان يشمله معنى ذلك أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، ملتفت؟ لأن لا تكرم أي عالم، أي عالم جامع بين العالم العادل وبين العالم الفاسق، هو جامع. والمفروض العالم الفاسق منهي عنه، والمنهي عنه ممتنع شرعا، والممتنع شرعا غير مقدور عقل. بل والجامع بين المقدور وغير المقدور ماذا؟ مستحيل. فإذا كان مستحيل أيهما نقدم؟ أكرم أي عالم أو لا تكرم الفاسق؟ أيهما نقدم؟ لا تكرم الاستيعاب الشمولي، لا تكرم الفاسق، لأنه يستحيل أن يكون أكرم أي عالم شاملا له. هنا المصنف يعترض على هذا الدليل، يقول هذا الدليل مبتني على مقدمة نحن لا نقبلها. ما هي تلك المقدمة؟ أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور. هذه نظرية المحقق الميزانائي، ونحن صالحا تبنينا نظرية من؟ المحقق. إذا هذا الدليل يبتني على مقدمة غير مسبب، واضح الكلام؟ الوجه الثالث، اشتفت في هذا الوجه، أنت عندما تقول لا تكرم الفاسق وتقول أكرم عالما، أيهما على نحو الشمول؟ لا تكرم الفاسق، ولا على نحو البدلية أكرم عالما. في الحقيقة أن لا تكرم الفاسق لا يعارض أكرم عالما، ما في بينه تعارض، وإنما التعارض بين لا تكرم فاسقا أو بين لا تكرم الفاسق وبين المدلول الالتزام لأكرم العالم. المدلول الالتزام لأكرم المطابق لأكرم عالما ما هو؟ وجوب إكرام، مدلول المطابق وجوب إكرام العالم، لازمه الرخصة في إكرام الفاسق. إذا يجب إكرام أي عالم، فإذا أنت مرخص في إكرام العالم الفاسق، إذا أنت مرخص في إكرام الفاسق، فيتنافى مع حرمة إكرام الفاسق. فالتعارض بين لا تكرم الفاسق وبين الترخيص المدلول التزاما لأكرم عالما، فيكون من صغريات ماذا؟ من صغريات التعارض بين الحكم الإلزامي والحكم ترخيصي، وهذا تقدم في الدرس السابق أيهما يقدم؟ الحكم الإلزامي. تقدم في رقم كم كان؟ في رقم 3 إذا تعارض دليل الإلزامي ودليل الترخيص. بل قلنا ماذا؟ بحسب رأي المصنف هناك أن هذا ليس من باب التعارض، بل يقدم هذا لا أنه من باب التعارض، بل من باب أن أحدهما ماذا عبر المصنف سابقا؟ لأن أحدهما يرفع الاقتضاء في الدليل الآخر. إلا أن المصنف رحمة الله عليه لا يقبل هذا الكلام، يقول بل الذي نراه أن التعارض بين دليلين إلزاميين، بين أكرم عالما وبين لا تكرم الفاسق، لا بين لا تكرم الفاسق والمدلول الالتزامي لأكرم عالما. لماذا؟ لأن وجوب المستفاد من أكرم تعلق بأي شيء؟ أكرم عالما تعلق بالعالم على نحو البدلية أو ما يعبر عنه بصرف الوجود في الطبيعة، على نحو صرف الوجود. طبيعة على نحو صرف الوجود تنطبق على الفاسق، فلأجل ذلك تتعارض مع لا تكرم الفاسق. فالتعارض بين دليلين إلزاميين، لا بين دليل الإلزامي ودليل ترخيصي. نقرأ في المصدر. يقول إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع والأداء والآخر بقرينة الحكمة، قدم ما كان بالوضع. هذه الصورة الأولى قلنا، سواء اتصل بالإطلاق الآخر أم انفصل عنه. أما في حالة الاتصال فلأنه ما إلى أن يرجع الضمير؟ فلأن ما كان بالوضع بيان للقيد فلا يسمح لقرين، يعني العام بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الإطلاق. ليه؟ لأن قرينة الحكمة متوقفة على عدم ذكر القيد. وأما في حالة الانفصال فللأظهرية، يعني ظهور العام لكونه وضعيا أقوى من ظهور العام لكونه ماذا؟ إطلاقيا. واضح هذا الشيء؟ لأن العام يدل على الشمول بالنص. هذا عجيب، يدل على الشمول في الوضع شيء وظاهر في العموم شيء آخر. الآن صيغة هذه ظاهرة في العموم لأنها نص في العموم، هذا أول. ثانيا لو تنزل، هذا يكون نظير تعبير الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاسب. في المكاسب يعبر بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى لضرورة تقديم النص على الظاهر، فيشكل عليه بنفس الإشكال أن لكن بالعكس هذا، أن هذا ليس نص بل هو بالظهور. عندما نقارن بين دليلين، نقارن بين دليلين وكان أحدهما بالنص كما هنا، إذا تنزلنا كان أحدهما بالنص والآخر بالظهور، نسبة النص إلى الظهور نسبة الأظهر إلى الظهر حتى يصح الكلام. هذا لو تنزلنا، ولكن العام ظاهر في العموم لأنه نص في العموم. هذا عجيب فعلا. الآن العام، بحث العام من من من من صوريات الحجية الظهور من المسلمات. وأما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية، وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا. بناء على هذا الرأي قلنا يخرج هذا التطبيق عن بحثنا، يصبح من موارد الجمع من موارد التعارض مستقر. والآخر تقديم الشمول على البدني، ويمكن أن يفسر التقديم ذلك عن التقديم بعدة أوجه. الأول أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدني في إطلاقين متماثلين. طبعا كلمة الإطلاق هنا ليس المقصود منها المعنى الأصولي. ليه؟ ما الدليل على ما ليس المقصود منها المعنى الأصولي؟ لأنه قال إما نتكلم عن الصورة الثانية والثالثة، إما كلاهما بالواقع أو كلاهما بقرينة الحكمة. فلو حملنا الإطلاق هنا على المعنى الاصطلاحي يشمل إلى الصورة الثانية، يعني الثالثة بحسب الترتيب، مع أنه كلامنا في الصورة الثانية والثالثة معا متماثلين من حيث كونهما، شوف هذا شاهد على ما ذكرناه، وضعيين أو ماذا، اقرأ لي هذه العبارة، حكميين، يعني من باب قرينة الحكمة، يعني وضعيين أو إطلاقيين، هذا مقصود واضح. وذلك لأن الشمولي يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال، بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا، لكن ماذا، وسيع الدائرة، لأنك مخير في تطبيقه. والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأس اهتمام النوعي يعني العرف العام، ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا. فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل حكم عن إرادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادتها. ولما كان تقديم البدل يستدعي التخلف الأول، يعني التخلف عن أصل الحكم، وتقديم الشمول يستدعي التخلف الثاني، يعني عن سعة الحكم، الأخف محظورا تعين ذلك. التوجيه الثاني أن الأمر في أكل فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا، هذه أنا في الشرح حللت إلى مقدمتين، بناء على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل إكرامه غير مقدور شرعا وغير المقدور شرعا كالممتنع عقلا، فيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي ويكون الشمول واردا عليه، لأنه رافعا لموضوعه. ليش واردا عليه؟ لأنه يجعل أحد حصصه غير مقدورة، ولا يكلف المولى بالجامع بين المقدور وغيره، فلا يكلف إلا بالمقدور. الشيخ الواجب يعني على قول تسليما لابد من حصر في ما لو كان الشمول نهي. يعني نعم، لذا أنا ضيقت المثال، ولكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول. يعني المثال الأول اللي كنت مثله ينسجم مع التوجيه الأول، لكن لا ينسجم مع التوجيه الثاني، لذا غيرت المثال. كيف حتى أوضح لك هذا أكثر؟ عندما نقول لا تكرم الفساق، هل لا تكرم الفساق تدل حرمة إكرام العالم الفاسق، صحيح؟ لا تكرم الفساق تدل على حرمة إكرام العالم الفاسق. عندما نقول أكرم عالما، أكرم عالما، هذا جامع يشمل الفاسق وماذا؟ والعادل، صحيح؟ يشمل الفاسق والعادل. وبنينا على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مستحيل. العالم الفاسق صار غير مقدور، ليه؟ لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. فإذا هذه الحصة صارت غير مقدورة. واضح هذا الكلام؟ هذه الحصة صارت غير مقدورة، فلا يشملها أكرم العالم، لأنه لا يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، بل ينصرف أكرم العالم إلى خصوص العالم. فإذا خصصنا أكرم العالم، خصصنا تعبير من ناحية النتيجة، وإلا التعبير الاصطلاحي لا تكرم الفاسق أخرج الفاسق عن موضوعيته لأكرم العالم فيسمى بالورود. واضح هذا الكلام؟ ولكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول، وهذه ثمرة لهذا البحث الذي تقدم في الدليل العقل. الثالث أن خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب إكرام فقير ما الذي هو مدلول الخطاب أكرم فقيرا، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسق. وهذا يعني أن التعارض يقوم في الواقع بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي. وقد تقدم أنه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدم دليل الإلزام. ونلاحظ على ذلك أن حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير. عادة البدلية يكون التعلق على نحو صرف الوجود، يعني المطلوب إيجاد هذه الطبيعة ولو بوجود مصداق واحد بصرف الفقير بلا قيد العدالة، بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق. فالتنافي إذن بين إطلاقي حكمين إلزاميين. اللهم إلا أن يقال إن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام حاله عرفا كحال إطلاق أدلة الترخيص، يعني ينزل الإطلاق البدلي على الترخيص في التطبيق، يعني أكرم عالما يعني أنت مرخص في تطبيق إكرام العالم على أي فرض تريد بما فيه الفاسق، في أنه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة، فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المشعور في الدليل الآخر، يعني نفس ما ذكرناه في التطبيق الثالث المتقدم. والحمد لله رب العالمين.